بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وفقهنا تأويل كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد. فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه. فصل. ويجب الإحداد. فصل. ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة. وهل يجب على البائن؟ على روايتين. الإحداد مصدر أحد، والمصدر من الرباع أحد، فالفعل المضارع يحد، وقد يكون ثلاث، تقول حد في المرء تحد. والإحداد أصله المنع، لأن المرأة تمنع نفسها عن الزينة طيلة مدة العدة، ووجوبها على المعتد من الوفاة ظاهر قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. ما قال سبحانه يتربصن، أضاف إليها بأنفسهن، لأن تقول تربصت بفلان، وتربصت بالشهر أن ينتهي، وتربصت بالقتال أن ينتصر، فقال يتربصن بأنفسهن، فإن المنتظر هي النفس، والمعتدة تتربص بنفسها، تنتظر بنفسها، أي تراقب نفسها على ماذا؟ على الزينة كما بينته السنة، وعلى العدة وعلى الزينة. فعلى العدة أنها تمكث 4 أشهر و10 إن لم تكن حامل، وعلى الزينة تبتعد عن كل ما يدعو إلى جمالها ويظهر زينتها من الطيب ولباس الملون ولبس الحلي. ويجب كذلك لزوم البيت والسكنة، لا تخرج إلا لضرورة. فالإحداد منع، أصله المنع، منه الحديدة، لأنها تمنع العدو من الاقتراب من الخصم. فلما قال سبحانه يتربصن بأنفسهن، وهو إن كان فعل مضارع لكن المقصود منه الأمر، كما قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال يرضعن ليس بخبر، وإن كان ظاهره الخبر لكنه طلب، أي فليرضعن أولادهن، يجب الرضاعة، فإن عجزنا عن ذلك ابحث عن مرضعة، وإلا الطفل يضيع. وكذا قال سبحانه يتربصن ألف، أي فليتربصوا بأنفسهن، ينتظرن بأنفسهن، يمنعن أنفسهن من الزينة ومن الخروج، وينتظرن بأنفسهن مدة 4 أشهر و10 إن لم تكن حامل. أما إذا كانت حامل فبوضع الحمل، هذا إذا كان أحد يحد من الفعل الرباعي. وقد يقال حدت المرأة تحد، وهي بمعنى كذلك، لكن هذا من الثلاثي وهذا من الرباعي. فيتكلم الآن على الإحداد، لما تكلم على العدة جاء بهذا الفصل ليبين أن المرأة إذا مات عنها زوجها ما الذي تفعله بنفسها. إذا علمنا معنى الإحداد وهو المنع، فهل الإحداد يختص بالتي توفى عنها زوجها، ولا يدخل فيها المطلقة ثلاثة، يدخل فيها تدخل في العدة المطلقة ثلاثا؟ لأن الرجعية الصحيح أنها لا تدخل، والمطلق البائن فيها خلاف، هل كذلك المطلق البائن عليها العدة ولا ما عليها العدة، عليها الإحداد ولا ليس عليها الإحداد؟ أما هو باتفاق المسلمين ما عدا الحسن البصري، الحسن البصري فإنه نسبوه إلى الشذوذ، لأنه لا قال لشبه تمسك بها من ظاهر السنة أنه لا إحداد على المرأة، والصحيح أنه يجب الإحداد على المرأة، والحد والإحداد هنا حق لله سبحانه ليس حقا للمرأة، حق لله، وما كان حقا لسائر المسلمين فهو حق لله، ولما كان حقا لله لا يجوز أن يتهاون فيها، ولا يصح لولي الأمر أن يتركها تتزين ولا تتعرض للخطاب ولا تخرج عن مسكنها. اسمعوا ما يقول الشارح الآن. نعم. فصل. ويجب الإحداد وهو المنع، إذ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من تطيب وتزين. كانت تفعل ذلك لزوجها، الآن يقال لا لا تفعل. يقال أحدت المرأة إحدادا فهي محدة، وحدت تحد وتحد بالضم والكسر يعني فهي حد. حدت تحد الفعل محدت، أصلا حددت الفعل الماضي مفتوح لا شك فيه، والمضارع من حد الذي هو ثلاثي يجوز فيه الضم كقتل يقتل، ويجوز فيه الكسر كما تقول ضرب يضرب، حد يحد وحد يحد. نعم. سمي الحديد حديدا للامتناع، والمصدر من حدت فهي امرأة حاد يعني في الإحداد، وهي امرأة محدة من الإحداد، هذا من الثلاثي وذاك من الرباعي. نعم. سمي الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على من يحاوله. اللغويون، وهذه لغة العرب فيها إعجاز عجيب، يحاولون أن يظهروا كل تصرف من هذا الفعل أن له شبها بالأصل، كما يقال السكينة من الثبات والاستقرار، فالسكون والسكنى منه، وسمي السكن سكنا لأنه يسكن يثبت ويقر، يقر يعني القلب يطمئن، ومنه المرأة سكن للزوج لأنه يسكن إليها فيطمئن ويستقر القلب، ومنه السكين، السلام يقول في السكين، طيب ما وجه الاشتقاق، إيش المناسبة بين سكن وسكين؟ قالوا في مناسبة، لأن السكين تسكن حياة الحيوان إلى سكون أبدي، إذا ذبح الحيوان انتهى بدل ما كان يضطرب ويتحرك فيسكن أبدا. طيب وإذا سميت مدية، نحن نسميها مدية، فإذا كانت الآلة لها معنى في الاشتقاق فهذا معنى آخر، هذا لفظ آخر مغاير والمعنى واحد. قال نعم، المدية سميت مدية لأن بها ينتهي أمد الحياة، بهذه المدية ويكون أمد الحياة منتهي، لكن هذا الاشتقاق أمره عجيب، وإذا علم الإنسان مناسبة اللفظ حيث تصرف بأن يرجع إلى معنى، فهذا من إعجاز هذه اللغة التي خلقها الله عز وجل بعضها وألهم بعضها بني آدم. نعم. ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة بغير خلاف نعلمه إلا عن الحسن والشعبي، هؤلاء أجل علماء البصرة، وهم قالوا لا يجب الإحداد، فخالفوا جماهير الأمة فنسبوهما إلى الشذوذ. نعم، هذا إذا شذ عالم أو عالمان من بين الأمة هل يقال هناك إجماع أو لا يقال إجماع؟ الطبري يعتبر هذا إجماع، لأن الواحد والاثنين والثلاثة من سائر الأمة لا يخرق الإجماع، وغيرهم يقولون لا، إلا إذا كان الشذوذ ليس له سند وظاهره يبين أنه يخالف السنة وظاهر الكتاب، فهذا يقال أنه مخالف للإجماع ولا عبرة به. نعم، إلا عن الحسن فإنه ذهب إلى أنه ليس بواجب، وهو قول شاذ فلا يعرج عليه. قول شاذ، لأن كأن ظواهر الدلائل توضح إيجاب الإحداد، ومخالفه إما أنه لم تبلغه الدلائل، فهذا لا يلتفت إلى قوله، أو أنها بلغته لكن عن وجه لا يصح فتأولها، فهذا يعتبر قول شاذ مخالف للإجماع. نعم، احتج بعضهم بقوله تعالى فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فإن ظاهره ما تنفرد به المرأة، والنكاح لا يتم إلا مع الغير، فحمل على ما يتم به وحدها من الزينة والطيب. وقد روت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني إنسان لو قرأ قوله تعالى، لو الشارح أتى بعبارة ما يتفطن لها طالب العلم، يعني لا يضر له وجه إيرادها في هذا الموضوع، يعني الإنسان يسأل يقول إيش مناسبة، ما مناسبة أنه يأتي بهذه الآية ويقول ذهب بعضهم إلى أن احتج بعضهم بقوله تعالى فيما فعلن في أنفسهم بالمعروف، فإن ظاهره ما تنفرد به المرأة، والنكاح لا يتم إلا مع الغير. لو قرأت هذه العبارة ما يفهم منها المقصود، لا يفهم منها المراد. هو قصده أن يقول أن بعض الناس أن بعض أهل العلم جعلوا الإحداد قاصر على الزينة، وبعضهم جعل الإحداد قاصر على العدة. قال واحتجوا بقوله تعالى فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء، لا بأس عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، الله بما تعملون خبير. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، قالوا إنه النكاح، إذا بلغت الأجل الذي حده الله عز وجل للمعتدة، وهي أربعة أشهر وعشرة، فلا جناح عليكم، يعني لا بأس عليكم أن تتركوها، أن تفعل نفسها ما كان معروفا أي عرفه الشرع، وهو الزواج والنكاح. واضح هذا؟ هنا انظر ايش يقول، ما الذي يقول؟ قال احتج بعضهم بقوله تعالى فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فإن ظاهره ما تنفرد به المرأة، والنكاح لا يتم مع الغير، لا يتم إلا مع الغير، فليس المقصود في قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف إلا المقصود به الزينة، لأنها الزينة تخص المرأة لا علاقة للرجل بها، فلما كان الإحداد يتعلق بها لا يتعلق بالموت بالميت فهذا ظاهره أنه ليس بواجب، أراد أن يقول ذلك أنه لما كان يتعلق بها لا يتعلق بالميت، إنما كان حقا للميت وحقا لجماهير المسلمين فإنه يكون حقا لله تعالى لا يجوز التفريط به. قال لا، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف يختص بهن ويكون الإحداد ليس من باب الواجبات. هذا ترى قصده، الكتاب ما حرر، الكتاب لم يحرر، لكن هذا قصده والله أعلم من إيراد هذه العبارة، وإلا ما تفهم ترى الإنسان لو قرأها يقول ليش المناسبة. نعم. وقد روت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 14 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عفو، ولا تكتحل ولا تمس طيبا. متفق عليه. طيب. وقد روت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا أراد أن يستدل به على وجوب الإحداد، ورد هذا القول الذي يقول أنه يجوز. قال قد روت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة لا تحد قلنا أنه ثلاث ورباع، لا تحد امرأة فوق ثلاث، وفي رواية لا تحد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 14 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا. لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج، هذه رواية، والرواية الثانية في الصحيحين كذلك لا تحد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، على ميت إلا على زوج، أنا ما أجاب قال تحد فوق ثلاث إلا على زوج. والرواية الثانية لم يأتي بها وهي في الصحيح. الرواية الثانية المتفق عليها لا تحد امرأة فوق ثلاث، لا تحد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر على ميت، وفي رواية على رجل، لكن هذا الشاهد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 14. كلمة إلا على زوج هذا الاستثناء، عندنا مستثنى ومستثنى منه، فإذا قلت خرج القوم إلا زيدا فزيدا استخرجناه من القوم، أي استثنيناه من القوم فلا يحكم عليه بالخروج. فإذا قلت لا تحد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، إلا على زوج الاستثناء من إيه هنا؟ من قال أنها لا تحل أو لا تحد، لأن في رواية لا تحد وفي رواية لا تحل وارد كلها، فإذا قلنا أنها من لا تحل إلا على زوج، ويقولون هنا لا يجوز الإحداد على أي أحد إلا على الزوج فقط، وينفون جواز الإحداد على الأبي والأخ والقريب وغير ذلك، لكن ظاهر السنة يبين أنه ليس الاستثناء من قوله لا يحل، الاستثناء من موضع آخر، والسنة أن أم سلمة أو أم حبيبة أو كليهم كلاهما رضي الله عنهما جاءهما نعي فلان قريبهم أنه مات، فتناولت أم حبيبة دهنا فيه طيب، فطيبت جاريتها ومسحت بعارضيها، وأم سلمة مسحت بذراعيها، فقالت أم حبيبة: أما إني لست بحاجة إلى طيب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل لامرأته. فلما جاءها الخبر بعد ثلاث طيبت نفسها، فدل على أنه يجوز للمرأة أن تحد على قريب أو ميت عزيز لها 3 أيام، ولا يجوز أكثر من ذلك. فمن قال أن الاستثناء من قوله لا تحد أو لا يحل فيمنع الإحداث كله إلا على زوج فقط. عرفنا هذا؟ قال: ولا تلبس. نهى عن هذه الأمور المذكورة لأنها لو نظرنا واعتبرنا حكمة النهي ووجه النهي فيها لرأينا أنها من نوع الزينة، أنها تضفي جمالا وتغري الناظر في المرأة أن يتقرب إليها بزواج أو غيره، إلا ما مناسبة الطيب، وما مناسبة الثوب المصبوغ، وما مناسبة النهي عن الكحل، وما مناسبة عدم الخروج من الدار نهارا أو ليلا إلا لحاجة. وجدنا كل هذا أنها لا تتعرض للناس للرجال بزينة أو غيرها، ولا تبدي نفسها، إنما تكتم نفسها وتحبس نفسها حتى ينتهي الأجل. وهذه أمور مشتركة، والجامع بينها أنها موضع زينة المرأة، فنهى عن الزينة، فدل على أن الإحداث بما فيه العدة كذلك فيه امتناع الزينة. واضح هذا؟ اقرأ. ولا تكتحل ولا تمس طيب. لا تمس طيب، لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثوب عصب يعني غزله فتل، الغزل صوف أو شعر يفتل فتكون خيوطا أو حبالا ثم يصبغ، فإذا صبغ وكان الفتل محكم يمس الصبغ بعضا من هذا المفتول، إما ظاهره أو شيئا من باطنه، فلا يعم الصبغ كله. واضح هذا؟ فإذا بدأ ينسج به يتخذ ثياب أو بسط، ظهر النسيج على ظاهره، ظهر بدأ ما مسه الصباغ فكان مصبوغا، وما لم يمسه الصباغ يكون على شكله على طبيعته، إن كان أبيض فأبيض وإن كان أسود فأسود. فهذا كان يأتي من اليمن، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس هذا النوع من العصب إن كان مصبوغا، أما إن نسج واتخذ ثم صبغ فلا ينبغي، فلا يجوز للمرأة أن تلبسه، لأن الصبغة نوع من الزينة. الآن الثياب اللي يسموها فساتين، الثياب المستوردة هذه كلها ملونة، مصبوغ بصبغ يعرفونه فيه من أدوات الكيماويات وغيرها مما يجعل الصبغ لا يزول، فهذه الألوان لا ينبغي للمرأة أن تلبسها، ما تلبس السواد، إن أحبت تلبس البياض، إلا إذا كان السواد جزءه سواد وغير سواد، لأن السواد فيه إظهار الحزن، إظهار الحزن، وليس هذا كما ينبغي، لأن فيه الحزن نوعان، حزن على ميت وحزن فيه إظهار جزع، اللي فيه إظهار الجزع هذا فيه اعتراض على قضاء الله ما ينبغي للمرء، الحزن هذا اللي فيه خمس الجيوب، عدم امتناع الأكل والانفراد عن الناس والكآبة وبؤس المنظر، هذا ما ينبغي، هذا لا يفعله أحد، لكن إظهار الحزن على هذا المفقود لأنه زوج فيعطى حقوقه بأنه تمتنع المرأة عن أن يتقدم إليها أثناء الحداد حفاظا على ماء الرجل الميت لأنه لا أحد يدافع عنه، فهذا حزن إظهاره لأجل الميت لا اعتراض، لا أنه اعتراض على قضاء الله. وأما الحزن الآخر فهذا منهي عنه، لذلك اللي يتخذ النساء حين الموت لباس هذا اللباس السواد هذه بدعة ولا يجوز ولا ينبغي. وكذلك إظهار الحداد بأنه يمتنع عن كلام الناس أو ينعكف أو ينعزل، هذه أفعال ما كانت ترد عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وهل يجب على البائن كالمطلقة ثلاثا والمختلعة على روايتين؟ يعني الحنابلة يقولون يجب في قول يجب على البائن كذلك، لأنها امرأة فقدت زوجها ولا بد كذلك أنها تمتنع عن الخطاب وتمتنع عن التعرض لغير من مات أو طلقها من الرجال خشية إفساد الماء، كما أن حق الميت كذلك. هذا الطلاق البائن به قال الشافعية لعلهم في القول الجديد، وقال به المالكية في رواية في قول عنهم، وهي رواية كذلك عن الحنابلة. والقول الآخر جعل الإحداد مما تختص به المرأة فقط، مما تختص به المرأة التي مات عنها زوجها ما يشترك فيه غيرها. هيسمعوا الآن القول أن البائن كذلك على روايتين. نعم. وهل يجب على البائن كالمطلقة ثلاثا والمقترعة على روايتين كذا أطلقهما في المستوعب والرعاية؟ إحداهما لا يجب. كذا أطلقهما هل يجب على روايتين؟ أطلقها في الرعاية والمستوعب كتابين لمؤلفين مختلفين، أطلقهما أي ما بين ما فصل، ما قال هل يجب على البائن والمختلعة على روايتين قال بها فلان والرواية الأخرى لا أطلقوها فقط، فقال أن في هذين الكتابين هذه الرواية مطلقة لم يفصل فيها. نعم. إحداهما لا يجب لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تخطب ولا تقتحي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أحدهما لا يجب، أحد الروايتين أن المطلق البائن ما يجب عليها الإحداد. إيش الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ قال ما رواه أحمد والنسائي وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب الذي يعني صبغ بالعصفر، والعصفر نبت، إذا يعني نبت العرب له حبوب صغيرة صغار أنا رأيته مرة يعني يصبغون به الثياب، فقال لا تلبث الثياب المعصفرة اللي يسموها فساتين، كلمة فستان هذا ما هي عربية، لا تلبس الثياب المعصفر من الثياب ولا الممشق، الممشق الذي صبغ بالمشق أو المشق، والذي صبغ بالمشق أو المشق وهي يسموها إيش يسمون الطين الأحمر الذي هو طمي، مو غمرة، هي قريب من هذه مغرة، بارك الله فيك، بارك. لا تصبغ بالمغرة، المغرة والمغرة مغرة أو إما بإسكان الغين أو بفتحها مغرة أو مغرة، وهي الطين الحلو الذي أشبه ما يكون بالطمي، إذا صبغته المرأة يخرج لونه ما بين البياض والحمرة، وهو نوع جميل كذلك. هذا اللون، هذا الطين يصبغون به الثياب. فنهى صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة الثوب المعصفر والممشق الذي صبغ بالمغرة، عرفنا هذا، والممشق، ولا الحلي. الحلي جمعها حلي، والحلي مفرد حلي، والحلي ما تتحلى به المرأة من زينة اللباس كالخواتم والقرط ما يوضع في الأذن، والخلخال وما يوضع في الصدر، وغيرها مما تتزين بها المرأة. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الحي، ما تلبس الحلي، لأنها يعطيها زينة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما ينهى عنه: ولا تخطب، ما تخطب يديها بالحناء ولا رجليها ولا شعرها تتزين به، ولا تقتحل. لما نهى صلى الله عليه وسلم عنها دل على أن المتوفى عنها ما تفعل هذه الزينة. أورد هذا الحديث المصنف لأن يستدل به على ماذا؟ لأن يستدل على أن البائن ليس عليها إحداد، إنما الإحداد على المتوفى عنها، لأن فيها روايتين: يجب على البائن المطلقة ثلاثة أن تحد، والرواية الثانية ما عليها إحداد. الرواية الثانية التي ليس عليها إحداد استدل بها، استدل على عدم وجوب الإحداد عليها بهذا الحديث. فلو سأل سائل: أين وجه الدلالة على أن المرأة المطلقة ثلاثا لا يجب عليها الإحداد؟ أين وجه الدلالة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها زوجها، ثم جاء بالخبر: لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا. فكأن الخبر يفيد أن هذه المنهيات إنما هي مقصور على الميت، على من توفى عنها زوجها، ففيه قصر، قصر، لأن المسند يقصر على المسند عليه. فلما قصره بهذه الأوصاف دل على أن غير الزوج الميت لا يفعل بها كذلك، له شأن آخر. فدل على أن هذا الوصف يختص بالمرأة التي توفى عنها زوجها. عرفنا وجه الدلالة؟ نعم. ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها، فلا معنى لتكلفها الحزن عليه. قال: إذا قلنا الإحداد لأجل الحزن، البائن كيف تحزن؟ يمكن آذاها، لعلها هي التي طلبت، ولعلها فرحت بهذا الطلاق، أو أن ذلك باختياره، كيف تحزن؟ قال: الإنسان إذا موضع اختلاف ثم جاء من ينازع هذا الكلام يأتي بأدلة، طالب العلم ما يقتصر على هذا الدلالة، لا يناقش وجه الدلالة كيف، والقول الآخر ما وجهه، أيهما أولى بالصواب، حتى يميل إليه. هنا لما سمعنا هذا الدليل ووجدنا هذا التوجيه، المستعجل أو القاصر من طلاب العلم يقول: خلاص هذه حجة واضحة، صحيح، لا نحزن على هذا، إنما حتى تحزن المرأة على زوجها التي مات عنها. فيقال له: الإحداد أعم من أن يكون حزنا فقط، لا، وشيء آخر غير الحزن، وإنما فرض وكتب لأجل حفظ حقوق الميت، فإنه لا أحد يدافع عنه، لو تركت هكذا لتعرض لها شواذ البشر من الناس وأشرارهم، وقد تفسد فتعلق بمن جاءها، والميت ما حد يدافع عنه. فينسب ما في بطنها إلى الميت ولا يملك أحد، لا بد ينسب إلى الميت حفظا للأنساب. لكن الحي المطلق ثلاثا لو المرأة علقت له أن ينفيه، له أن يقول هذا ليس بولدي، يلاعن وينفيه. لكن الميت كيف يفعل؟ فحفظا لذلك جعلت هذه أولا حفظا لحقوق وحدود وحرمة الميت، ومنها إظهار الحزن. لكن لو جعلت الحزن فقط وقرأت هذه الأدلة لقلت هذا حق عجيب لابد نأخذ به، إذن لا تحد على المطلقة ثلاثة، فيقال له لا، الإحداث أعم من أن يكون حزنا، قد يكون حماية لحدود الرجل الميت وحزنا كذلك. هذا دليل من قال أن البائن لا إحداد لها. نعم. ولأن المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج به وليس له من ينفيه، فاحتيط عليها بالإحداد لئلا يلحق بالميت من ليس منه، بخلاف المطلقة البائنة. والثانية يجب، واختاره الأكثر. والثانية يجب أن الميت كذلك يجب عليه، واختار البائن المطلقة بارك الله فيك يرد عليها، والمطلقة ثلاثا يجب عليها أن تحد كما أحدت على الميت، واختاره أكثر أتباع الإمام أحمد. نعم. والثانية يجب واختاره الأكثر، والرجعية زوجة، والحديث مدلوله تحريم الإحداد على ميت غير الزوج. والرجعية زوجة، يقول الرجعية ما يدخل في الإحداد لأنها زوجة يلحقها الطلاق، وإذا مات ترثه، فهي زوجة ما يلحقها الإحداد. هذا معنى قوله الرجعية زوجة، أن الرجعية ما تحد على زوجها لسه. نعم. والحديث مدلوله تحريم الإحداد على ميت غير الزوج. والحديث مدلوله تحريم الإحداد على ميت غير الزوج. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. سمعنا الحديث؟ أسمع شو يقول هنا؟ يقول والحديث مدلوله، اقرأ. والحديث مدلوله تحريم الإحداد على ميت غير الزوج. والحديث مدلول يعني يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تحد إلا على زوج. لو أخذنا بهذا الكلام مقتصرنا عليه ولم يتفطن طالب العلم ورأى ظاهر الحديث يقول نعم كذا قالوا نحن نقول. ولذا يوم أنا رجعت لشراح البخاري فوجدتهم يأتون بالقولين المتناقضين. ومن فوائد الحديث أنه لا يحل للمرأة أن تحد إلى على ميت، تذكرون فوائد عديدة. وأخيرا يأتون ومن فوائد الحديث جواز الإحداد على غير الميت، ويقولون عدم الجواز، وأخيرا يقولون بالجواز. فمن قال بعدم الجواز قال قوله إلا على ميت استثناء من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحد أو لا يحل إلا على ميت، فكل الإحداد أنواعه لا يجوز ولا يقام لأنه غير حلال وغير جائز إلا على ميت. والذين يقولون بالجواز لأن أم سلمة رضي الله عنها مست الطيب قالت خشيت أن يقال لحد كذا وفعلت ذلك بعد مضي ثلاث، كيف يفهم من هذا؟ نقول النفي ليس من لا يحل، إنما المستثنى ليس من لا يحل، المستثنى من قوله على ميت فوق ثلاث، فوق ثلاث إلا على زوج، فيكون أربعة أشهر وعشرة على ميت. أن تحد على ميت، الإحداد على ميت فوق ثلاث لا يحل إلا على زوجه. أن تحد مصدر من أن والفعل، يؤول بمصدر صريح الإحداد، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر الإحداد على ميت فوق ثلاث. الإحداد مصدر فيه قوة الفعل، فكونه إلا على ميت مستثنى من الإحداد، فيقول الإحداد كله، الإحداد فوق ثلاث منهي عنه إلا إذا كان على ميت 14، فيدل على أن الإحداد دون الثلاث يجوز على ميت. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، أم أرضعت ولد وبنت، هل إخوة الولد يصيرون إخوانا لهذه البنت؟ أم أرضعت ولد وبنت، أرضعت ولد وبنت يعني من غيرها، كذا يفهم منه، أرضعت ولد وبنت من غيرها، إيش قالوا؟ هل إخوة الولد يصيرون إخوانا لهذه البنت؟ إخوة الولد من المرضعة، ولا إخوة الولد من أمه الطبيعية؟ من عارف إيش السؤال هذا؟ أرضعت ولد وبنت، ما أدري هم الولد بنت أخوين أشقاء ولا أجنبيين؟ فإن كان الأخوين أشقاء، فإن أنجبت هي الأم المرضعة، فأولادها وبناتها يحرمون على هذين الطفلين الولد والبنت. أما الولد والبنت إخوانهم الذين لم يرضعوا معهم فهي حلال، فهم حلال لأولاد المرأة لأنهم ما شاركوها في الرضاعة، لكن هذا الولد والبنت هم اللذان يحرمان على بنات هذه المرأة وأخواتها. وكذلك الولد هذا يعتبر هذه البنت أخته من الرضاع، إن كان أجنبيين تعتبر هذه البنت أخته من الرضاع، وسائر أخوات هذا البنت، سائر أخوات هذه البنت هم أخوات أخته من الرضاع، لكن ما له علاقة بهن، إلا إذا رضعنا من هذه المرأة، أو أن أخواته من الرضاعة هم أخواته من أم طبيعية، فلا يجوز له الزواج بهن. صاحب السؤال إن أراد الاستفصال يفصل طيب، وإن أراد مجرد العلم يسألنا بعدين. نعم. يقول أم أرضعت أبناء أخيها مع أبنائها، هل يمكن لأحد هؤلاء الأبناء إذا بلغ أن يكشف على زوجة خاله عم الأبناء الذين رضعوا مع هذا الولد فقط؟ أم أرضعت إيه؟ أبناء أخيها مع أبنائها. أبناء أخي يعني تكون هي تكون إيش بالنسبة لهم؟ عمتهم. طيب إيش وجه الإشكال؟ إيش يقول هو؟ إيش قصده؟ يقول هل يمكن لأحد هؤلاء الأبناء إذا بلغ أن يكشف على زوجة خالهم عم الأبناء الذين رضعوا مع هذا؟ إيش دخل خاله؟ وين خاله؟ قصده عمه ولا عمته؟ ما أدري، ما عرفت وجه السؤال. يوضح السائل حسن السؤال والتفكر فيه وإيضاحه أولى. نعم، يسأل غير هذا؟ نعم. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: يا عبدي لو أتيتني بملء الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بملئها مغفرة ولا أبالي. الله أكبر. كثير يتجرأ على فعل المعاصي ويستدل بهذا الحديث، نأمل التفصيل. يعني هو الله غفور رحيم، لا يؤس الإنسان الناس من رحمة الله عز وجل، لكن الله عز وجل لما عظم أمر الشرك والكفر وبين أنه أعظم المعاصي وأشرها قال ابتعد عن هذين، ليس معناه أنك اقترف ما شئت، لكن لو ابتعدت عن هذين فسائر الذنوب إليها يسيرا، لو ورد إلى الله عز وجل وفعل ما فعل فإن هذه قليلة. والذي يجتنب الشرك هو شرك الناس استهانوا به، والكفر لم يفهموا مدلوله ومعناه، يظنون أن الشرك أنك تسجد لغير الله، ويظنون أن الكفر معناه أنك تعبد غير الله. ما ظنوا أن من أحب مع الله أحدا فناصر هذا العبد لأنه قال قول أحب ينتصر له وقاتل عنه ودافع عنه، مع أن أفكاره أفكار سوء وقوله قول غير صالح، إنما فعل ذلك محبة وتعظيما. هذا كفر يا أخي، هذا شرك. ومن خاف أحدا غير الله، قال لا فلان قال لي ما تصلي لأني لو صليت، فلان قال لي آذي فلان لأنه لم آذيه يفعل معي كذا، ما يعطيني الراتب ما يوظفني، هذا ما علم عظمة الله وقدرته وأنه هو الذي يرزق وهو الذي يمنع، فهذا خاف مع الله غيرا. قال فلان هو الذي ساع هو الذي معنا فعل معنا كذا ووظفنا كذا وأعطانا كذا، فنسب فعل الخيرات إلى فلان، هذا شرك. الناس تهام شرك ما تعلم ايش معناه، وهو أمر عظيم وفتحه وبابه نسأل الله العافية والسلام إلا من اعتصم بكتاب الله. فإذا كان القلب غير سليم لا بد من أدران الشرك وأغصانه فيه ما فيه، فلا بد أن يكون القلب سليم مملوء بحب الله وإرادته وحده، ولا يخاف إلا هو ولا يرجى إلا له أو منه، ولا يعبد سواه وليس في الكون أحد مثله. فإذا نهاك فانتهي وإذا أمرك فإذا نهاك فتنتهي وإذا أمرك أطعته. اللي يفعل هذا ما يشرك بالله، الذي يفعل هذا ما يأتي بقراب الأرض خطايا، لكن فعل. قال الله هذا مثلا ليبين أن سائر الذنوب حقيرة إلى الشرك، مو معناها اجرأ افعل ما فعلت وتقول أنا يغفر الله، لا ما ينبغي. لو علم الإنسان أنه أن قلبه سليم وقلبه مملوء بحب الله لارتجف من معاصيه، ما عملها إلا خطأ ونسيانا وجهلا لا إصرارا وعنادا. أما الذي يأتي بملء الأرض خطايا هذا ما عنده إلا إصرار وعناد. نسأل الله العافية والتوفيق. نعم. يقوم بعض الناس بالاقتراض من البنوك بشراء أسهم وبيعها في نفس اللحظة ليحصل على النقود، ويتم السداد بعد ذلك على أقساط، ويأخذ البنك عمولة مقابل الأجل، فما الحكم؟ لا يجوز، لا يفعل هذا، تفصيله يطول ما يفهمون الناس، لا يفعل هذا، ما يجوز هذا. نعم. وجزاكم الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.